محلا تجاريا واقوم بعمل صفقات مع شخص من الناس على اقل على فترات اقل من سنه، فهل يخرج حق الزكاه لكل صفقه ام تؤخذ من قيمه راس المال والارباح بعد مبيع حول؟ هو هذا الاخير. تفضل. ما حكم ثانيا جاز والا لم يجوز؟ لعلك فهمتني. جزاك الله خير. لحظ عليك يا شيخنا، انك عندما تصلي صلاة السنة تتورط. الله يهديك، معي وجع ركب. السؤال الأخير جزاك الله خير. بارك الله فيك. أشهد ما تنتهي. وعندنا حريم بارك الله فيك. السلام عليكم أخوة في ليبيا. عليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.